الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله القزويني رحمه الله تعالى في سننه في كتاب المناسك باب الحلق، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: والمقصرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام ماجد رحمه الله: باب الحلق. الحلق واجب في الحج وفي العمرة، في العمرة بعد الطواف والسعي يحلق رأسه ويقصره، والحلق أفضل إلا إذا كان الإنسان جاء إلى مكة قبيل الحج وكان متمتعا، فإذا فرغ من الطواف والسعي يقصر، لأن ليبقى شعر يحلق يوم العيد. أما إذا كان جاء في وقت مبكر فإنه يحلق للعمرة، إذا كان الشعر فيه مدة ينبت فيها الشعر فإنه يحلق للعمرة، وإذا جاء متأخرا والحج قريب يعني لا ينبت الشعر في هذه المدة، بل فتقصير أفضل، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة وكانوا متمتعين قصروا، لأن ليس بينهم وبينهم العيد إلا خمسة أيام، فلا ينبت الشعر في هذه المدة فقصروا. وأما بالنسبة للحج فالحلق أو التقصير، والحلق أفضل، وقد أجمع العلماء على أن الحلق والتقصير كل منهما يحصل به المطلوب، ولكن الحلق أفضل من التقصير. فلو أن إنسانا قصر في العمرة أو في الحج فأجزأه ذلك، ولو أن إنسان حلق في الحج أو العمرة فإن ذلك أفضل. وعلى هذا فكل من الاثنين يحصل به أداء الواجب، ولكن الحلق أفضل من التقصير. لكن كما قلت، في إذا كان في العمرة في الحلق أفضل، إذا كان هناك وقت بين الانتهاء من العمرة وبين الحج ينبت معه الشعر. ثم ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ ثلاثا، يعني كرر ذلك ثلاث مرات: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: والمقصرين. اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: والمقصرين. اللهم اغفر للمحلقين، قال: والمقصرين، يعني بعد الثالث، يعني بعد أن أتى بالثالثة قال: والمقصرين. وقولوا: والمقصرين، يعني يطلبون منه أن يضيف المقصرين للمحلقين بالدعاء لهم بالمغفرة، وهذا يسمونه العطف التلقيني، العطف التلقيني، لأن قولهم والمقصرين يعني يريدون منه أن يعطف على المحلقين المقصرين، فهو يسمى عطف تلقيني. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد الثالثة قال: والمقصرين، قال عليه في المرة الثالثة: والمقصرين. فدل هذا على أن الحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأصحابه ولأهله ثلاث مرات، ودعا المحلقين مرة واحدة، وكما قلت هذا يقال عطف تلقيني، ومثله الاستثناء التلقيني كما في حديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قصة أنه لا يأخذ شيئا من نبات الحرم، قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، إلا الإذخر، يعني يطلب منه أن يستثني الإذخر، فاستثنى الإذخر عليه الصلاة والسلام. والحلق يكون لجميع الرأس، والتقصير يكون لجميع الرأس، فلا يحلق بعضه ويترك بعضه، ولا يقصر بعضه ويترك بعضه. والحلق يكون بالموسى لأنه يزيل الشعر من أصوله، وأما التقصير فيأخذ أطرافه ويترك أصوله، فما كان بالموسى فهو حلق، وما كان بالمقص فهو تقصير، وما كان بالمكان الكهربائي فهو تقصير. وإنما دعي للمحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة، لأن من الناس من يعجبه بقاء الشعر لأنه زينة، فلا يسهل عليه أن يزيل الشعر كله، بل يبقي شيئا منه من أجل الزينة. والذي حلق يعني يكون سهل عليه أمر الزينة لأداء هذه العبادة التي فيها هذا الأجر العظيم الذي هو الدعاء للمحلقين ثلاث مرات، لأن ذلك يدل على أن الحلق أفضل. فالذين دعي لهم ثلاث مرات ويحصل منهم التحليق يحصل منهم أو يحصل لهم الرخص أو إرخاص الشعر الذي هو زينة في سبيل أداء هذه العبادة التي هي طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي، وعلي بن محمد هو الطنافسي ثقة أخرج البخاري النسائي ومسند علي وابن ماجه. قال حدثنا محمد بن فضيل، محمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن عمارة بن القعقاع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب ستة. نعم. عن أبي زرعة، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا. وهذا الإسناد هو آخر إسناد في صحيح البخاري، آخر إسناد في صحيح البخاري حديث كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إسناده هو فضيل بن محمد بن فضيل بن غزوان عن عمر بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة، وشيخه فيه أحمد بن إشكال، شيخه فيه أحمد بن إشكال. فهذا الإسناد نفسه ما عدا شيوخ ابن ماجه هم رجال إسناد آخر حديث في صحيح البخاري. قال حدثنا علي بن محمد وأحمد بن أبي الحواري الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وهو بمعنى حديث أبي هريرة، إلا أن الأول دعاء بالمغفرة وهذا دعاء بالرحمة، وكل منهما فيه الدعاء للمحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة، وأن الصحابة رضي الله عنهم لما دعا للمحلقين طلبوا منه أن يضيف المقصرين فأضاف ذلك في المرة الثالثة في كل من حديثي أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم. قال حدثنا علي بن محمد وأحمد بن أبي الحواري الدمشقي وهو ثقة أخرج له أبو داود بن ماجة. عن عبد الله بن نمير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبيد الله بن عمر العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن نافع، نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله لما ظاهرت للمحلقين ثلاثة وللمقصرين واحدة؟ قال إنهم لم يشكوا. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كونه دعا للمحلقين ثلاث مرات قال لما ظاهرت يعني أنك يعني أعنتهم أو نصرتهم أو يعني كررت الدعاء لهم وأيدتهم بهذا التكرار بالدعاء لهم. فقال عليه الصلاة والسلام إنهم لم يشكوا لم يشكوا يعني قيل معنى أنهم لم يشكوا يعني ما حصل منهم تردد في كونهم يبقون شيئا من الشعر الذي هو زينة وإنما أقدموا عليه من أجل وأنه رخص عليهم من أجل طاعة الله عز وجل يعني تركوا الزينة لأمر الله لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ولأن فيه طاعة لله عز وجل فلم يكن عندهم تردد في أن يفعلوا هذا الفعل الذي هو أفضل من غيره وأن ينزلوا عنه إلى ما هو دونه مما فيه حظ لنفوسهم وهو بقاء شيء من الشعر من أجل الزينة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يونس بن بكير وهو صدوق يخطئ أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن وهو مدلس وقد صرح بالتحديث فزال احتمال تدليسه. عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله بن يسار ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن مجاهد مجاهد بن جابر المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العبادة الأربعة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هؤلاء الثلاثة الذين جاءوا في هذه الأسانيد الثلاثة المتوالية هم من السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب من لبد رأسه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. ثم ذكر هذه الترجمة باب من لبد رأسه باب من لبد رأسه. تلبيد الرأس هو وضع شيء يجعله يتماسك ويرتبط بعضه ببعض بحيث لا يكون شعثا وهذا في ما إذا كانت المدة طويلة لأنهم من المدينة إلى مكة كان تسع مراحل أو عشر مراحل عشرة أيام وتسعة أيام فكانوا يلبدون رؤوسهم يعني لطول هذه المسافة ولهذه المدة يعني حتى يعني لا تكون شعثة ولا يكون فيها يعني شيء من القمل فتكون يعني هذه الهيئة لها تجعلها تتماسك ويتصل بعضها ببعض لطول المسافة ولطول المدة في الطريق. فيكون هناك شيء من الأشياء التي تمسك الشعر كصمغ أو غيره من أجل أنه يتناسك، هذا هو التلبيد، وهذا إنما يكون مع سوق الهدي، إنما يكون مع سوق الهدي، لأن هذا هو الذي سيستمر إلى يوم العيد، من ساق هديه لزمه البقاء عليه حتى يوم العيد. أما إذا لم يسوق الهدي فإنه يفسخ الإحرام إلى عمره، يفسخ الإحرام إلى عمره ويصير متمتعا، وهذا هو الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قربوا من مكة أمر كل من كان قارنا أو مفردا ولم يسق هديا أن يفسخ إلى عمره ويكون متمتعا. أما من كان قد ساق الهدي فهذا هو الذي يستمر إلى أن يبلغ الهدي محلة، وهو يوم العيد الذي ينحر فيه الهدي. فمثل هذه الحالة كانوا يلبدون الشعر فيها، لأن الاستمرار حاصل إلى يوم العيد، يعني هذه المسافة التي هي مسافة الطريق 10 مراحل ثم بعد ذلك 4 أيام بعد وصول مكة، أو 5 أيام يعني أو 6 أيام حتى يوم العيد، يعني معناها أن في مسافة يعني تزيد على نصف شهر تقريبا، والرأس يعني لا يحصل له حلق إلا في يوم العيد. أما من كان متمتعا فإنه إذا وصل مكة فإنه يعني يقصر ويتحلل. والمتمتع يحل إذا أدى العمرة، ومن ساق الهدي فإنه يتعين عليه أن يبقى إن كان قارنا أو مفردا، وإن كان أيضا معتمرا ومعه هدي فإنه يدخل الحج العمرة ويبقى إلى يوم العيد، لأن الهدي لا ينحر قبل يوم النحر، الهدي لا ينحر قبل يوم النحر، فالمتمتعون لا ينحرون إذا كان معهم هدي، ينحرونه إذا فرغوا من العمرة. فمن ساق هديا بعمرة فإنه يدخل الحج على العمرة، هذا إذا كان في وقت الحج في حال التمتع. أما إذا أتى بهدي في العمرة في أثناء السنة فإنه إذا فرغ من العمرة ينحر الهدي. نعم. المتن قال عن حفصة قالت قال أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. سألت حفصة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال الناس حلوا من العمرة، لأن كل قارن ومفرد أمره النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا هدي معه أن يفسخ إحرامه إلى عمرة ويتحلل. قال ما بال الناس، قالت ما بال الناس حلوا من العمرة وأنت ما حللت؟ قال أنا لبت رأسي وقلدت هدي، يعني معناه ساق الهدي وقلده ولبد رأسه، لأنه سيبقى إلى يوم العيد على هذه الهيئة، سيبقى إلى يوم العيد على هذه الهيئة حيث ينحر الهدي، عند ذلك يحلق الرأس. فكان تلبيده ليتماسك في هذه المدة الطويلة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم. عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبيد الله بن عمر هو العمر المصغر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال أنبأنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهل ملبدا. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، يعني يهل بالحج والعمرة، يهل يعني يرفع صوته بالتلبية بالحج والعمرة ملبدا، يعني ملبدا رأسه، يعني ملبدا رأسه يعني عند الإحرام، يعني حتى يبقى هذه المدة التي تستمر إلى يوم العيد، فهو دال على ما ترجم له المصنف من حصول التلبيد في حق من كان قارنا أو مفردا قد ساق الهدي معه. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري هو ثقة خلي حيث مسلم مسلم أبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن وهب المصري هو ثقة خرج أصحاب كتب. عن يونس يونس بن يزيد الأيلي ثقة خرج أصحاب كتب. عن ابن شهاب محمد المسلم عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب كتب. عن سالم سالم بن عبد الله بن عمر وثقة أخرج أصحاب كتب. عن ابن عن عمر أبيه. نعم. جاءت الأسئلة عن بماذا يلبدون. أنا قلت يلبدون من أجل أن الشعر يبقى هذه المدة الطويلة إلى يوم النحر متماسك, يعني لئلا يصيبه شعث, لأنه إذا يعني مع طول السفر وطول المدة يعني يصير أشعث يعني فينتفش, وقد يكون يعني يصير محل للقمل. فإذا كان متماسك وملتبس بعضه إلى بعض يعني يبقى هذه المدة غير شعث. يسألون بماذا, بماذا بصمغ أو أي شيء يجعله يتماسك. هل يؤثر هذا على الوضوء؟ نعم لا ما يؤثر, لأنه أحط شيء من تحت حتى المسح على آخر على الموجود من فوق, وأما ذاك يصير من تحت حتى يمسك بعضه ببعض, مو بالتلبيد يصير فوق يغطيه غطاء, وإنما يحط في داخله شيء يجعله يتماسك. يسألون على التلبيد بالحناء, هل يلبد بالحناء؟ لا الحناء ما يعني ما يعني يلبدون, يلبدون بصبغ أو شيء يجعله يتماسك. الحنة يتناثر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الذبح. قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منا كلها منحر, وكل فجاج مكة طريق ومنحر, وكل عرفة موقف, وكل المزدلفة موقف. ثم ذكر باب الذبح وذبح الهدي, والهدي يكون واجبا على كل قارن وكل متمتع, وأما المفرد فإنه لا هدي عليه, ويلزم أيضا بالنذر إذا نذر أن ينحر شيئا يعني في في في في الحرم يعني هو حاج, فإن النحر يعني يكون واجبا. فالمتمتع والقارن كل منهما عليه هدي, وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة, ونحر الهدي يكون بمنى وبمكة كما جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منها كلها منحر وفجاج مكة طريق ومنحر, منها كلها منحر وفجاج مكة كلها طريق ومنحر, يعني ليس النحر في منى خاصا في المكان الذي نحر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولهذا لما نحر في المكان الذي نحر فيه قال منى كلها منحر حتى لا يظن النحر لا يكون في مكان نحره صلى الله عليه وسلم, بل يكون في منى كلها, ولهذا قال منى كلها منحر, يعني فليس الأمر مقصورا على مكان نحري الذي نحرت فيه هدي, بل كل منى منحر, وفجاج مكة كلها طريق ومنحر. فدلنا هذا على أن الذبح الهدي يكون بمنى ويكون بمكة, يكون بمنى ويكون بمكة. ثم قال وعرفة كلها موقف, يعني ليس الموقف مقصورا على المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم, بل عرفة كلها موقف, لأن مكان نحره لا يقتصر عليه, ومكان وقوفه بعرفة لا يقتصر عليه, بل منى كلها منحر وفجاج مكة كلها طريق ومنحر, وعرفات كلها موقف, والمزدلفة كلها موقف أيضا, يعني الإنسان يعني يبيت في مزدلفة ليلة العيد في أي مكان، وليس الأمر مقصورا على المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل لما وقف بعرفة قال عرفة كلها موقف، ولما وقف مزدلفة قال كلها موقف، ولما نحر في مكان معين في منى قال منى كلها منحر، منى كلها منحر، وفجاج مكة كلها طريق ومنحر. قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله. عمر بن عبد الله هو ثقة حديثه ابن ماجه. عن وكيع عن أسامة بن زيد. وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب. وأسامة بن زيد الليثي هو صدوق يهم أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. عن عطاء. عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن جابر. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب من قدم نسكا قبل نسك. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمن قدم شيئا قبل شيء إلا يلقي بيديه كلتيهما لا حرج. ثم ذكر تقديم نسك على نسك. أعمال يوم النحر أربعة، هي رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي أو ذبحه، ثم حلق الرأس وتقصيره، ثم طواف الإفاضة والسعي بعده لمن كان عليه سعي. هذه أمور أربعة مرتبة يوم العيد، رتبها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب: رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، وكان قد سعى مع طواف القدوم، وكان قارنا عليه الصلاة والسلام، رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف صلى الله عليه وسلم. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذا الترتيب، وعندما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الأربعة، صار بعضهم خالف ترتيبه، وجد من ترتيب آخر، فخشوا أن يكون عليهم شيء في هذا الفعل، لأنه لم يكن ترتيبهم مطابقا لترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يجيبهم بأنه لا حرج، يعني ما سئل عن شيء قدم والأخر في ذلك اليوم إلا قال لا حرج، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج، يعني إن تقديم وتأخير جائز. الترتيب الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم هو الأفضل والأولى، ولكنه ليس بواجب ولازم، وإنما يجوز ترتيب آخر مخالف لهذا الترتيب، وفعله هو الأفضل عليه الصلاة والسلام. ولهذا سئل عليه الصلاة والسلام عن تقديم وتأخير غير مطابق لفعله صلى الله عليه وسلم، فأجاب بأنه لا حرج. لهذا جاء عن عباس أنه سئل أنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا وأشار بيديه كلتيهما لا حرج، يعني لا حرج يعني مع الإشارة، يعني يشير بيديه صلى الله عليه وسلم مع يعني كلتيهما، وأنه لا حرج، يعني قولا وإشارة. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أيوب. أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عكرمة. مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم منى فيقول لا حرج لا حرج، فأتاه رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: لا حرج. قال: رميت بعدما أمسيت. قال: لا حرج. ثم ذكر حديث ابن عباس من طريق أخرى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يسأل يوم النحر ويقول لا حرج، فسأله رجل وقال قال يعني حلقت قبل أن أنحر، حلقت، قال حلقت قبل أن أذبح. نعم حلقت قبل أن أذبح، لأن الرسول يعني ذبح ثم حلق، فهذا حلق قبل أن ينحر، قبل أن يذبح. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حرج، يعني أن فعلك الذي هو كونك قدمت الحلقة على النحر سائغ لا بأس له. وسأله آخر قال رميته بعدما أمسيت، لأنه لأنه صلى الله عليه وسلم رمى في الضحى في أول النهار، فهذا فعله يعني هذا السائل لم يكن مطابقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى في الصباح وهو رمى في المساء، المساء بعد الزوال يبدأ المساء بعد الزوال، فلما كان رميه بعد الزوال لم يكن مطابقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرمي قبل الزوال في الضحى، سأل قال رميت قبل أن بعدما أمسيت، قال لا حرج، يعني رميك في المساء لا حرج، بل جاء ما يدل على أن إلى أنه بعد الغروب وفي الليل لمن لم يتمكن من النهار أن له ذلك، لأن ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما كان زوجة صبية بنت أبي عبيد الثقفية كانت معها ابنة عم لها أو قريبة لها نفست ولدت في مزدلفة، فتأخرت معها ولم تصل إلى منى إلا بعد الغروب، فأمرهما أن يرمي بعد الغروب، ابن عمر رضي الله عنه أمرهما بأن يرمي بعد الغروب، فدل ذلك على أنه لا بأس. ولكن السؤال حصل من هذا السائل لكونه رمى في المساء والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى في الصباح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج، يعني رميك في المساء صحيح. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف وهو صدوق رجل البخاري تعليقا وابو داود بن ماجه. نعم. عن يزيد بن زريع ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن خالد الحذاء خالد مهران الحذاء وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، والحذاء لقب يعني لقب، والمتبادر أن الحذاء هو الذي يبيع الأحذية أو يصنع الأحذية، إما أن يبيعها أو يصنعها، والأمر ليس كذلك، وإنما قيل له ذلك لأنه كان يأتي يجلس عند الحذائين، كان يجلس عند الحذائين ويقول للحذاء أحذو على كذا، يعني يذكر له يعني شيء أو يرسم له شيء ويقول أحذو يعني قص يعني على على على كذا أو اعمل الحذاء على هذا المقدار، فقيل له الحذاء لأنه كان يجالس الحذائين ويقول هذا الكلام، وهذا يسمونه النسبة إلى ما لا يسبق إلى الذهن، النسبة إلى ما لا يسبق إلى الذهن، لأن الذي يسبق إلى الذهن أنه يصنع الأحذية أو يبيع الأحذية، هذا المتبادل للذهن، وأما كونه يجلس عند الحذائين وقيل له الحذاء هذا غير متبادل للذهن. هذا من جنس يزيد بن صهيب الفقير، الفقير المتبادر أنه فقير لكنه كان يشكو فقار ظهره فقيله الفقير، وهذا غير متبادر للذهن، غير متبادر إلى الذهن. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عمن ذبح قبل أن يحلق أو حلق قبل أن يذبح قال لا حرج، ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، وفيه أنه سئل عمن ذبح قبل أن يحلق ومن حلق قبل أن يذبح فقال لا حرج، يعني كونه حلق قبل أن يذبح هذا هو المستقيم من جهة أنه لم يكن موافقا لهديه صلى الله عليه وسلم، لكن ذبح قبل أن يحلق هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس فيه مخالفة لفعله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي جاء عن عبد الله بن عمرو في صحيح البخاري أنه يعني سئل عن من نحر ذبح قبل أن يرمي، يعني بدلا من أن يحلق، وهذا هو المخالف لفعله صلى الله عليه وسلم، ولهذا سألوا عنه. أما كونه ذبح قبل أن يحلق هذا هو نفس فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو نفس فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو يعني سئل عن الاثنين أنه يعني عن الحلق يعني قبل الذبح، وعن الذبح قبل الرمي، وعن الذبح قبل الرمي، وقال لا حرج. هذا هو الذي يعني يناسب السؤال فيه لأنه غير مطابق لفعله صلى الله عليه وسلم. أما الذي جاء في هذا الحديث أنه سئل عن من ذبح قبل أن يحلق وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرج، هذا مطابق لفعله صلى الله عليه وسلم. فإذا الموجود في صحيح البخاري ومسلم يعني من ناحية تقديم أو أن السؤال عن تقديم النحر على الرمي هذا هو الأرجح وهو المناسب من أن يسأل عنه، لأن فيه عدم موافقة لفعله صلى الله عليه وسلم. أما كونه يذبح ثم يحلق هذا هو المطابق لفعله صلى الله عليه وسلم ولا إشكال فيه. قال حدثنا علي بن محمد عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا هارون بن سعيد المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد قال حدثني عطاء بن أبي رباح أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنى يوم النحر للناس، فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح، قال لا حرج. ثم جاءه آخر فقال يا رسول الله إني نحرت قبل أن أرمي، قال لا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم قبل شيء إلا قال لا حرج. قال حدثنا هارون بن سعيد المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد قال حدثني عطاء بن أبي رباح أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول. نعم، وهذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيه السؤال عن الحلق قبل النحر وعن النحر قبل الرمي، وهذا مثل ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو العاص، يعني سؤال عن حلق قبل الرمي قبل النحر وعن نحر قبل الرمي وعن النحر قبل الرمي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حرج، وما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال لا حرج. فهذه الأمور الأربعة يجوز تقديم بعضها على بعض، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما رمى ثم نحر ثم حلق وتطيب عند قبل أن يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة قالوا أو قال الفقهاء إذا فعل اثنين من ثلاثة، إذا فعل اثنين من ثلاثة، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم رمي، طبعا النحر لا دخل هو التحلل، وإنما اللي دخل التحلل ثلاثة الرمي والحلق والطواف، والرسول رمى ثم حلق رمى وحلق وتطيب قبل أن يذهب إلى مكة بعد الحلق. فإذا قدم الرسول ما سئل عن شيء قدم وآخر قال لا حرج، إذا قالوا إذا فعل اثنين من ثلاثة حصل التحلل، إذا فعل اثنين من ثلاثة حصل. سبب قولهم اثنين من ثلاثة لأنه ما سئل عن شيء قدم وآخر إلا قال لا حرج، لأن هذا الترتيب ليس بلازم، وأنه لا يعني يحصل التحلل إلا مع الرمي والحلق، لا يكون باثنين من الثلاثة، يكون من الطواف والحلق أو الطواف الرمي وهكذا. نعم. قال حدثنا هارون بن سعيد المصري هو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن وهب. نعم. عن أسامة بن زيد. نعم. قال حد... نعم. الليثي مرة. عن عطاء بن أبي رباح. عطاء بن أبي رباح مرة. نعم. نعم. أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب رمي الجمار أيام التشريق. قال حدثنا حرملة بن يحيى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمى جمرة العقبة ضحى، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. ثم ذكر رمي الجمار أيام التشريق. رمي الجمار يعني يوم العيد يكون لجمرة العقبة وحدها، وأما بقية الأيام التي هي أيام التشريق الثلاثة فالرمي يكون للجمرات الثلاث، يكون للجمرات الثلاث. وحديث جابر رضي الله عنه هذا يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فكان يرمي الجمار إذا زالت الشمس، كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس. الرسول صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم العيد ضحى، وأما الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لأنه تأخر وما تعجل عليه الصلاة والسلام فكان يرمي بعد الزوال. اليوم الحادي عشر رمى بعد الزوال، واليوم الثاني عشر رمى بعد الزوال، واليوم الثالث اللي هو يوم النهر الثاني رمى بعد الزوال. فقال جابر أنه رمى الجمرة يوم العقبة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك يعني في الأيام الأخرى فإذا زالت الشمس. فدل هذا على أن الرمي يكون بعد الزوال في الأيام الثلاثة، وأنه لا يكون قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أيام ثلاثة كلها لا يرمي إلا بعد الزوال. وكان قال ابن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا الجمرات، يتحينون يعني ينتظرون حين الزوال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي بعد الزوال في الأيام الثلاثة، وفعله هذا في الأيام الثلاثة دال على أن ذلك واجب، وأنه لا يجوز قبله، لأن لو كان جائزا قبله لفعله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد من الأيام الثلاثة، لكنه الأيام الثلاثة كلها لا يرمي فيها لبعد الزوال. فدل ذلك على أن الرمي للجمرات الثلاث في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إنما يكون بعد الزوال لا قبله. نعم. قال حدثنا حرملة بن يحيى المصري هو التجيبي وهو صدوق أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن وهب. نعم. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الزبير ومحمد بن مسلم تدرس صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن جابر. عن جابر وهنا فيه مدلسان ابن جريج وأبو الزبير، ولكنهما صرح في التحديث في صحيح مسلم وغيره. قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة أبو شيبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمرات إذا زالت الشمس، يعني الجمرات اللي هي أيام التشريق كان يرميها إذا زالت الشمس، يعني قدر ما إذا فرغ من الرمي صلى الظهر. وكان عليه الصلاة والسلام يرمي الجمرات ثم يذهب إلى مسجد الخيف ويصلي بالناس الظهر عليه الصلاة والسلام. وأما في اليوم الثالث عشر فإنه رمى الجمرات ارتحل ومر بالجمرة الجمرة الثلاث ورماها ثم واصل السير حتى جاء الأبطح ونزل فيه وصلى فيه الظهر فرميه صلى الله عليه وسلم كله بعد الزوال في الأيام الثلاثة حتى يوم النفر أخر ذلك حتى زال الشمس ورمى بعد الزوال عليه الصلاة والسلام. والحديث في سناده ضعف لأن فيه متروك وفيه ضعيف ولكن المتن صحيح. نعم. قال حدثنا جبارة بن المغلس وضعيف أخرجه ابن ماجه عن إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة وهذا والد أبو بكر هذا يعني جد أبو بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة وهو إبراهيم بن عثمان وهو متروك أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن الحكم بن عتيبة الكندي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مقسم مولى بن عباس وهو ثقة صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الخطبة يوم النحر. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. هذا سائل يقول قمت بعمرة لأبي وجلست في مكة هل أنا متمتع أم لا؟ نعم هل أنا متمتع أم لا بد من القيام بعمرة لي؟ الإنسان إذا اعتمر وحج اعتمر في أشهر الحج وحج فهو يعتبر متمتع وسواء كانت العمرة والحج له أو العمرة له والحج لغيره أو العكس كل ذلك صحيح وكله متمتع وعليه هذه. أحسن الله إليكم. هذا يقول ما حكم من يلبس حزام على لباس الإحرام ليشد به والحزام هل هو مخيط؟ لا بس حتى ولو كان مخيطا حتى ولو كان فيه خياطة ما يؤثر مثل النعال إذا كان فيها خياطة ما تؤثر كون النعال تخاط وتلبس وهي مخيطة ما في بس وكذلك الحزام لو كان مخيطا ما يؤثر لأن الذي يؤثر اللباس المخيط مثل القميص والفنايل والسراويل هذا هو الذي يؤثر وأما حزام يشده على بطنه فوق ردائه أو فوق إزاره سواء كان لشده أو لوضع النقود فيه لا بأس بذلك حتى ولو كان مخيطا لأن مثل هذا يعني لمسه ولو كان مخيط لأن الحزام لا سيما الذي فيه يعني مخابي يعني يوضع فيها نقود لابد أن يكون مخيطا ولا بأس بذلك والنعال إذا كانت مخيطة ما فيها بأس وكذلك الخفاف إذا كانت دون الكعبين وهي مخيطة ما في بأس. نعم. كثرت الأسئلة عن الرمي في أيام التشريق قبل الزوال هل هو جائز؟ لا ما يجوز لا يجوز أن يرمى قبل الزوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك 3 مرات ولم يفعله مرة واحدة ليدل على الجواز لم يفعله قبل الزوال مرة واحدة ليدل على الجواز. حسن الله عليكم. هذا يقول أنه أعطي مالا أعطي مبلغا من المال لكي يبحث عمن يحج نيابة عن الميت فهل يجوز له أخذ هذه الأجرة جزاء يعني أو هل يجوز لي أن أخذ جزاء منها الأجرة لي جزءا منها للأجرة لي؟ لا يجوز له ذلك. المقدار الذي أعطي إياه ليدفعه لمن يحج يدفع لمن يحج وإذا كان أراد يأخذ أجرة يتفاهم هو من أعطاه أقول يتفاهم هو من أعطاه ويتفق مع من أعطاه أما كونه يعطى ويكون وكيلا من أجل أن يعطيه لمن يحج ثم يأخذ أجرة أو يأخذ عمولة على هذا ليس له ذلك وإنما هذا يكون بالاتفاق بينه وبين من وكله وأنابه. أحسن الله إليكم. هذا يقول: رجل اعتمر وقص جزءا من شعره بالمقص، فما حكم ذلك؟ الأصل أن التقصير يكون لجميع الرأس، وإذا كان هذا شيء قد مضى ويعني ما عرف الحكم فإنه ليس عليه شيء، لكن إذا عرف الحكم فإنه يعمل به ويقصر الشعر كله ولا يقصر بعضه في المستقبل. هذا يسأل عن: هل صح في سورة ياسين فضل؟ ما نعلم شيء صح في هذا. ورد فيها حديث: اقرأوا على موتاكم ياسين، وهذا حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صح فإنه يحمل على من قارب الموت وليس على من مات بالفعل، لأن المحتضر إذا قرئ عليه القرآن يعني يستفيد، ولكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء إلا هذا الحديث، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث، هو غير صحيح. اقرأوا على موتاكم ياسين، وقلت لو قالوا لو صح لكان المراد به من قارب الموت وهو المحتضر، لأن القراءة تفيده. ويعني أما من مات فإنه لا يقرأ عليه شيء من القرآن، لا يقرأ عليه شيء من القرآن، وإنما القراءة تكون على من احتضر، والمحتضر يطلق عليه أنه قد مات، كما جاء في الحديث: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. يعني المقصود اللي يلقن من قارب الموت عند الموت وهو حي، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فهذه المراد بالموتى الذين قاربوا الموت، فهذا من جنسه. لو صح هذا الحديث الذي هو اقرأوا على موتاكم ياسين يكون من جنس هذا الحديث الذي في صحيح مسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل المتمتع بعدما يتحلل من العمرة يلبي أثناء انتظاره للحج؟ لا، ما يلبي الإنسان وهو غير محرم. ثم أيضا المعتمر يقطع التلبية إذا بدأ بالطواف، وهو يطوف لا يلبي، وهو يسعى لا يلبي، وإنما التلبية من حل الإحرام إلى البدء بالطواف، هذا بالنسبة للمعتمر. يعني ليس معنى ذلك أنه ما دام معتمرا ما دام في إحرامه يلبي، بل إذا بدأ بالطواف قطع التلبية، قطع التلبية إذا بدأ بالطواف، فيطوف ولا غير ملبي ويسعى غير ملبي. هذا يسأل عن الحلق أو التقصير، هل يجوز له أن يحلق أو يقصر إذا رجع مثلا إلى جدة أو إلى المدينة ولا يحلق في المكان الذي في مكة؟ يجوز، لكنه يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه حتى يقصر ويحلق، وسواء كان يعني في المدينة أو قبل المدينة أو في الطريق أو في جدة، ليس بلازم أن يكون بمكة. لو أنه طاف وسعى وذهب إلى جدة يحلق بجدة، بس أنه يبقى على إحرامه حتى يحلق. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين التلفظ بالنية والتلفظ بالنوع؟ بالنوع؟ نوع الإحرام الإفراد لا هو نعم بس. يعني النية ما يقول نويته، ولكن يقول لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة، لكن ما يقول نويت عمرة نويت حجا، يعني النية محلها القلب، لكن كونه يتلفظ بما نوى قائل لبيك عمرة لبيك حجا لبيك عمرة ثم حجا سائغ، لأنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا يسأل يقول: هل هناك تعارض بين الحديث الذي مر معا أنهم كانوا يلبدون شعرهم ومع قول الله عز وجل في أهل عرفة: توني شعثا غبرا؟ لا، ما في تعارض، أقول ما في تعارض، لأن هذا يعني بيان الذي حصل لهم وهم يلبدون حتى يعني يبقى هذه المدة، يعني ما يصير فيه دواب القمل أو غيرها بسبب التلبيد، يعني سيبقى مدة طويلة. وكما هو معلوم الشعث يعني يحصل يعني مع طول المدة. ثم أيضا الـ يعني قد يكون الإنسان يعني أيضا يأتي بوقت يعني متأخر ولا يعني يمضي عليه يعني وقت يكون أشعث، ولكنه هو من الحجاج الذين يباهي الله عز وجل بهم. لكن لما كان من شأنهم هكذا، وفي الغالب أنه يكون هكذا لا سيما في الأزمان المتقدمة السابقة الذي كان يأخذون ليالي وأيام في الطريق، 10 مراحل في الطريق، وبعد ذلك يجلسون في مكة أيام حتى يأتي يوم العيد. هذا يسأل عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، الحلقة أم قصر؟ لا حلقة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا وبقي إلى يوم العيد وحلق رأسه، أقول حلقة عليه السلام. وإنما التقصير يكون للذين يعني كانوا معتمرين والحج قريب، فإنهم قصروا كما في حديث جابر الطويل، لأن ما بينهم بين الحج إلا 5 أيام و6 أيام لا يموت الشعر، فقصروا. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان قارنا فحلق يوم العيد، قصروا عند العمرة وحلقوا عند يوم العيد، حلقوا يوم العيد وقصروا عند الجمرة أي المتمتعين المفردين المتمتعين. هذا يسأل يقول قل أنا سوف أذهب إلى مكة بعمرة، فلو تيسر لي حج عن الغير وأنا بمكة فهل يلزم الرجوع إلى ميقات المدينة للإحرام للتمتع أم أذهب لأي ميقات؟ الإنسان إذا حج ويسر الله له الحج لنفسه ما ينبغي له أنه يسعى أو يعمل على أن يحصل الدنيا. الحمد لله حج وذهب إلى مكة للحج لنفسه، يبقى على ما أراده لنفسه من الخير ولا يكون همه الدنيا والبحث عن الدنيا. أحسن الله إليكم. هذا يقول أنه حج ومعه ابن له أدى جميع الأركان ما عدا الرمي، الابن فهل عليه شيء؟ إذا كرم عنه ليس عليه شيء. الصبي الذي لم يحصل منه الرمي ولا من وليه يلزم فدية، يلزم وليه أن يذبح عنه فدية. أحسن الله إليكم. هذا يقول هل الخروج من مكة إلى منى في يوم 8 من الحجة واجب؟ وهل إذا لم يخرج إلى منى وإنما انتظر إلى يوم عرفة ثم خرج إلى عرفة فهل هذا جائز؟ جائز، لكن السنة أنه يخرج يوم 8 كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو السنة وهو الذي ينبغي أن يفعله الحجاج. لكن لو لم يحصل شيئا من هذا ولم يحصل يعني خروج يوم 8 لا شيء على من لم يفعل ذلك. هذا يسأل يقول هل يجوز الصلاة بأذان أو بأذان وإقامة المسجلات؟ لا، يعني ما يكون الناس يعني يقيمون بالتسجيل أو يعني يفتح المسجل وتقام الصلاة يفتح، وإنما يؤذن، يعني يؤذن عن كل صلاة وقتها ويقام عن كل صلاة وقتها بدون تسجيل. أحسن الله إليكم. هذا يقول هل يجوز تسمية البنت باسم ملاك أو ملوك؟ والله يعني الشيء الذي فيه إشكال يترك، أقول ما دام أنه سأل عنه وفيه يعني ما سأل عنه إلا لأنه غير مرتاح إليه، دع ما يريبه كلام لا يريبه. ثم أيضا كلمة ملاك أو كذا يعني قد يكون يعني فيه شيء حول الملائكة، وعن الملائكة يعني كونهم إذا قالوا أن الملائكة هناد، ويعني قد يكون فيه شيء من المحذور، فالابتعاد عنها لا شك أنه هو الذي ينبغي. حسن الله إليكم. هذا يقول في السؤال إذا حاضت المرأة ولم تستطع أن تطوف طواف الإفاضة لأن موعد السفر غير مناسب، أو نعم أن موعد السفر قريب فلا تستطيع أن تطهر في هذا الوقت، فما عليها؟ إذا كان مكان قريب ويمكنها تذهب وهي باقية على يعني لا يكلها زوج لا يقربها، لأن بعد التحلل يحل كل شيء إلا النساء، طيب وما إلى ذلك، وما يمنع منه إلا النساء. فإذا كان معها ذا زوج وذهبت لا يقربها زوجها حتى تطهر وترجع وتطوف، ترجع وتطوف. وأما إذا كان يعني أنها لن تذهب وترجع فعليها أن تبقى، فعليها أن تبقى حتى تطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن صفية يعني قيل أنها لم أنها قد حاضت، قال أحابستنا هي، أحابستنا هي. فلما علم أنها طافت يوم النحر قال انفروا، يعني معنى أنه ما يبقى لطواف الوداع، طواف الوداع يسقط عن الحائط. صلى الله عليكم. هذا يسأل يقول هل يجوز تلبيد اللحية؟ لا، اللحية ما تلبد، يلبد الرأس. أيضا يسأل يقول ما حكم ما يسقط من شعر من الشعر أثناء الامتشاط بدون قصد؟ ما ينبغي الإنسان أن يمتشط وهو محرم، أقول لا يمتشط وهو محرم. هذا يسأل يقول بعض الحجاج يظنون أن المحرم لا يغتسل حتى يقضي حجه، فهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، له أن يغتسل، له أن يغتسل، يعني ولو كان الغسل يعني ليس بواجب، يعني إذا كان واجبا هذا لابد منه، كان يحتلم فإن هذا لابد منه. وأما الاغتسال للتبرد أو يعني هذا لا بأس به، هذا سائق. الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل يعني بطوى يعني في عندما وصل مكة. وهذا يسأل يقول هل يجوز للمحرم أن يحلق أو يقص شعره بنفسه؟ نعم، إذا انتهى، إذا انتهى من العمرة أو انتهى من الحج ولم يبق إلا أن الحلق أو أنه جاء وقت الحلق، فله أن يقصر لنفسه وله أن يحلق لنفسه، لأن هذا ليس ارتكاب محظور، هذا أداء واجب، وسواء فعله بنفسه أو فعله به غيره. وكذلك أيضا يعني حتى لو كان محرما يحلق لغيره إذا كان انتهى ذلك الغير، لأن المحذور هو الحلق أو أخذ الشعر قبل التحلل أو قبل أن يأتي وقت التحلل، لما هذا هو التحلل، فللإنسان أن يحلق نفسه أو يحلق غيره، يعني إذا كان هو انتهى يحلق نفسه ويقصر، وإذا كان غيره انتهى فله أن يحلق لغيره ويقصر. حسن الله إليكم. هذا يسأل عن بطاقات الكوبونات، بطاقات الهدي، هل يصح شراؤها وهل ما في بأس؟ ما في بأس، نعم، يعني إذا كان هذه من الجهة التي اعتمدت الدولة، يعني وهي البنك الإسلامي الذي ينوب عنه الراجحي، يعني هذا ما في بأس. لكن الناس الآخرين اللي ما يدرى عن صحة يعني عملهم ويعني وليسوا جهة مسؤولة، ما ينبغي الإنسان يتعامل معهم، وإنما يتعامل مع هذه الجهة التي اعتمدها الدولة. نعم. حسن الله إليكم. هذا يسأل ما هو الفجاج؟ إيش؟ فجاج، فجاج مكة. الفجاج؟ الفجاج الطرق، الطرق يعني التي بين الجبال قالها فجاج. يقول ما حكم الحج أو الاعتمار عمن ليست له قدرة مالية لأدائها ويسكن في بلاد بعيدة؟ إذا كان عنده القدرة البدنية لا يحج عنه، يعني لأن ما دام عنده القدرة البدنية لا يحج عنه هو حي، لأنه لا يحج عن الحي إلا في حالتين اثنتين، أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع السفر والركوب، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، هؤلاء يحج عنهما، والميت حج عنه. ومن كان حيا ولم يكن مريضا مرضا لا يرجى برؤه أو هرما كبيرا لا يستطيع السفر فإنه لا يحج عنه. هذا السائل يقول هل يجوز لمن حج مفردا وساق معه الهدي تطوعا أن يفسخ حجه إلى عمرة؟ ما دام نساق هدي سواء كتطوع أو فرد، ما دام الهدي موجودا معه وقد ساقه سواء كان الإفراد تطوعا أو أنه فرض، عليه أن يستمر حتى يوم العيد وحتى يبلغ الهدي محلة. أحسن الله إليكم. يقول رجل يريد أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ولكنه أحرم للعمرة برمضان، فهل تمتع لا صحيح؟ هذه ليس لا تعتبر، لأن الحج يكون في أشهره، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحجة يعني العمرة لعمرة التمتع تكون في أشهر الحج ما تكون في الأشهر الأخرى. هذا يسأل أنه يقول طاف شوطين ثم نقض أو انتقض وضوءه ثم توضأ خارج المسجد ثم عاد، فهل يكمل ما بدأ أم يبدأ لا من جديد؟ يبدأ من جديد، يبدأ من جديد، لأن هذا مثل الصلاة، الصلاة إذا انتقض وضوءه في أثنائها راح يتوضأ ويجي يصلي من جديد. هذا السائل يقول متى ينتهي وقت رمي جمرة العقبة وبقية الجمرات؟ يعني جمرة العقبة متى ايش؟ متى ينتهي وقت جمرة العقبة، رمي جمرة العقبة؟ رمي جمرة العقبة واسع جدا، لأنه يعني يجوز في آخر الليل، يجوز في النهار كله، ويجوز في الليل الذي بعدها. وأما الجمرات الأخرى فإنها ترمى بعد الزوال وبعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، إلا اليوم الثالث عشر فإن الرمي ينتهي بالغروب، لأن أيام التشريق انتهت، الليلة اللي وراها ما لها علاقة في أيام التشريق، فاليوم الثالث عشر ينتهي الرمي بالغروب، إذا غربت الشمس وهو لم يرمي خلاص انتهى وقت الرمي، وعلى من لم يفعل فدية. نعم. هذا يسأل يقول ما يعني هل الأصل في الحج أن أو في أفعال الحج افعل ولا حرج، وما رأيكم في كتاب افعل ولا حرج؟ الأصل هو أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقدم ويؤخر وأنه يفعل